إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا من سيئات أعمالنا إنه من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ثم أما بعد. طيب قلنا المراغم قلنا في يعني دي الأقوال اللي فيه ويعني يعني المفسرين اغلبهم يعني بيقولوا ان هو متحول يعني او ايه او مكان ينتقل من مكان لمكان وده يعني تفسير كثير من السلف. والطبري اورد ثلاث اقوال من الخمسه اللي قالهم الماوردي اللي ذكرهم الماوردي. الطبري طبعا سابق الماوردي اللي هو المتحول والمهاجر والطلب المعيشه. طيب يبقى اول الحياه استوقفنا في المفردات الكلمات كلمه مراغم يعني اغلب الحاجات الباقيه يعني واضحه مش محتاجه يتوقف معها كثيرا. اللهم الا ما يكون من كلمه ساعه. ايه المراد بالساعه يعني؟ ماشي. طيب فلذلك احنا بس هنطرح شويه تساؤلات هيبقوا يعني هم يعني الانتقال من الدائره الثانيه للدائره الثالثه. خلاص. طيب السؤال الاول قبل بس ناس تفكر منها كده في باب يعني التثوير. ومن يهاجر في سبيل الله او اول سؤال ايه نوع الهجره المذكور هنا في السوره في الايه؟ ايه نوع الهجره المذكور؟ يعني هل دي هجرة السوء اللي هي هجرة الهرب ولا هجرة الطلب؟ ايه معنى في سبيل الله؟ طيب وايه دلالة التعبير بمراغما كثيرا؟ المراد بالارض ايه؟ انا مش هكرر الاسئله كتير. اللي فات السؤال مش مشكله بيسمعوا من جنب. الساعه معنى الساعه سؤال مهم جدا بقى. طيب ليه تاني تم تكرار ومن يخرج من بيته مهاجرا الى الله ورسوله؟ طب مش ومن يهاجر في سبيل الله يعني فيها نفس المعنى او معنى قريب منه؟ يعني مثلا احنا كنا وركز السؤال ده عشان ده مهم يعني عشان بس يتفهم سياق الايه. يعني مثلا احنا كنا نشوف ان كان ممكن يبقى ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الارض مراغما كثيرا وسعه ومن يدركه الموت فقد وقع اجره على الله. يعني ما هو المعنى اللي هو ومن يخرج من بيته مهاجرا الى الله ورسوله ده ايه؟ تكرار تاني. لا مش تكرار تاني نفس المعنى. هو من يهاجر في سبيل الله بمعنى ايه؟ ومن يخرج من بيته ايه؟ هو شرع في مهاجر الله ورسوله. تمام. طب من يهاجر ده ليه ما يكونش شرع يعني؟ يذكر بالنية. المهم بس ده سؤال انتوا تفكروا فيه. ده سؤال يعني ليه تم تكرارها تاني ومن يخرج من بيته يعني ليه ما تمش يعني تم تكرار دي تاني وما تمش عطفها على اللي عدى؟ يعني كان ممكن من يهاجر في سبيل الله يجد في الارض مراغما كثيرا وسعة ومن يدركه الموت فقد وقع اجره على الله. ليه تم تكرارها تاني ومن يخرج من بيته مهاجرا الى الله ورسوله؟ ماشي. ده سؤال. ثم يدركه الموت فقد وقع اجره على الله. ايه معنى وقع اجره على الله؟ طيب اللي بعد كده ليه ذكر ثم يدركه الموت فقط ما يعني ما ذكرش الاحتمال الاخر؟ هو يصل يعني ان هو ينتصر. السؤال اللي بعد كده ده السؤال اللي انتوا تفكروا فيه. السؤال اللي بعد كده بقى ايه وجه ذكر المغفره والرحمه هنا؟ كان الله غفورا رحيما لي. يعني ايه وجه ذكر المغفرة والرحمة؟ احنا الآية بتتكلم عن يهاجر هيجد وهيحصل، فاحنا متصورين مثلا يبقى ايه ان ربنا يذكر انه شكور، انه نصير، انه عزيز، انه حكيم. ليه بقى المغفرة والرحمة؟ طيب السؤال الاول نوع الهجرة ايه؟ الطلب. ما تنفعش هجرة هرب؟ هرب ملعونية في سبيل الله. الهجرتين، هجرة طلب وهجرة هرب، ماشي. بس لا وعال بقى الخصلتان اللي هو يهجر السوء او ان هو يهاجر الله ورسوله، فهي الخصلة التانية اللي هي يهاجر الله ورسوله، ماشي. يبقى هي لو هاجر السوء ولا ان هو يهاجر الله ورسوله، يهاجر الله ورسوله خلاص. طيب هاجر الطلب وهاجر الهرب، دي الحالة دي طلبا وهربا، ان هو يطلب حالة افضل ويهرب من حالة ايه هو فيها. ومن يهاجر في سبيل الله، يعني في سبيل الله طريق يعني في سبيل الله ده مخلصا مخلصا متجردا، يعني مخلصا متجردا اللي هو مخلصا متجردا، مخلص لله عز وجل يهاجر مخلصا متجردا. ده بس كده ايوه. لا طاعة لله في السبيل دي مش دايما، يعني انا بتصور دايما ان في السبيل دايما بنفهم منها الايه الاخلاص بس، لا الطاعة، يعني الطاعة الجهاد في سبيل الله، الجهاد ده ايه خالصا بس طاعة، هو خرج يخرج طاعة الى الله في سبيل الله، ربنا امر بالخروج يخرج، ماشي ماشي. بس انا بقول على ده هنا دلوقتي، يعني اقصد ان هو يبقى هو بيخرج ايه مخلصا لله مطيعا لله عز وجل، هو خارج مخلصا لله في سبيل الله وهو مطيعا لله سبحانه وتعالى، يبقى هو في السبيل الذي شرعه الله، في السبيل الذي شرعه الله عز وجل، في سبيل الله عز وجل، ففي بيخرج في السبل التي شرعها الله، يبقى هو طاعة لله. ده ما ينفعش يكون خروجه لايه لهواه لنفسه هو، ولا ينفع يبقى الافضل انه ما يخرجش ويخرج، ولا الافضل انه يخرج وما يخرجش، يعني لا دي ولا دي، لان هو مش الفكره برضه في الانسان يخرج، فكره انه يخرج طاعة لله. يعني احيانا الانسان خروجه يكون ده يعني هيكون اقل اجرا من مكوثه، هي يعني زي ما كان الشيخ المزول الحياة في سبيل الله أصعب من الموت في سبيل الله. يعني هو الفكرة كلها أنت ممكن النهاردة تخرج، واحد يتصور خلاص يخرج، أنا قلت قبل كده إخلاصا لا تخلصا، إخلاصا لا تخلصا، ففي سبيل الله بتؤكد على أنه يكون إخلاصا لله وطاعة لله، فيكون إخلاصا لا تخلصا. تخلصا إزاي؟ أن هو واحد زهقان فبيخلص، يعني في ناس هربانة من الواقع اللي هي عايشاه. طيب الخروج اخلاصا لا تخلصا، مش تخلصا من الايذاء، لا تخلصا من حاله وفيها، واحد زهقان وقرفان وطهقان يقول لك اخرج ايه اجاهد بقى في سبيل الله واخلص، انا اخرج بقى للدعوه الى الله مش عارف في بلده ايه، انا اخرج بقى واحد النهارده مثلا زهقان قاعد في البيت وزهقان من الشغل بتاعه وكلام من ده، طب خلاص كده هنخرج نروح مثلا اسكندرية، ولا نروح مثلا القاهرة، ولا نروح مش عارف سوهاج، نخرج ايه ندعو الى الله، نخرج نعمل دورة، يبقى هو خروجه ايه تخلص مش اخلاص، هروب. هو راح يفك شوية، ده مش في سبيل الله. اه يعني هو ده مش في سبيل الله، ففي سبيل الله ده يكون اخلاصا لا تخلصا، ويكون طاعة لله سبحانه وتعالى. فيكون ما يكونش يكون الاولى ليه ان هو يمكس فيخرج. طب يبقى وده يقول في سبيل الله ان هو، لان ده برضو مش الخروج مش على هوى الانسان خلاص. طيب انما مش الفكرة انه خرج وخلاص. وما يخرج من بيته ويخرج في سبيل الله او يهاجر في سبيل الله يجد في الارض مراغما كثيرا وسعا، يجد في الارض مراغما كثيرا وسعا. قلنا الارض، قلنا كان في سؤال اللي هو ايه عن الارض. لا السؤال كان عن الارض، ماشي كان في سؤال عن الارض. الارض اسم جنس، اي ارض اسم جنس غير اللي فيها، اسم جنس اي ارض غير اللي فيها. اه اي ارض يجد في الارض فين؟ ما عادي مش مش ايوه ده في الدنيا، ما فيش كلام على الاخر خالص هنا. هو ايوه ملوش دعوه بالاخره، ده ما بتكلمش على كده، انا بتكلم الارض ده اسم جنس، يعني يجد في مش ارض، مش اللي يرد بها ارض معينه، يجد في الارض مراغما كثيره وسعة. ده ممكن اصلا المكان اللي كان فيه هو يرجع يبقى فيه مراغم وسعة، يعني خروجه ده يبقى رغمهم بيه ويرجع يلاقي فيه ايه سعة افضل. يعني عاد في علماء اخرجوا من ديارهم، اخرجوا من بلادهم وبعدين عادوا اليها ايه، يعني افضل في حال افضل. ده حصل مع كثير جدا من العلماء. فهو المهم انه هيجد في، يعني في وعد انه هيجد المراغم الايه والسعة، يعني هيخرج من الحالة اللي هو فيها لحالة ايه افضل او لحالة اكمل. ماشي الحالة الاكمل دي بقى ممكن تكون ايه في ارض اخرى، او حتى في الارض اللي هو كان ايه كان فيها، وان كان الظاهر انه هيتحول من ارض الى ايه الى ارض يعني. بس المهم ان ربنا اورد له اسم جنس عشان هو ما ايه ما كده كده هيلاقي عشان يحس بالسعة. هو مشكلته كلها انه حاسس بالضيق فيشعر بالسعة، الضيق الداخلي والضيق الخارجي. هو نفسه ضيقة وخارب، بس زي ما قلت مش هروبا. كتير مننا يبقى متصور انه هي خلاص زهق من الوضع، في طبائع ملولة، في طبع ملول، يعني شوية يمل من مش عارف ايه وشوية يمل من ايه وشوية يمل من ايه، فيبقى هو عمال بقى يتنطط. هو بيحب يتنطط بطبيعته كده، فيحاول بقى يطفي عليه يقول لك ايه ده خروج في سبيل الله، ده انا بخرج لله عز وجل، ده انا كده بهاجر في سبيل. فالمهم ان هو يكون في سبيل الله ويعلم ان هو سيجد في الارض ايه مراغما كثيرا وسعة. لان الانسان اللي يخرج يدعو الى الله الاصل ان هو يفتح على قد ما يقدر افاق، ان هو لا يدري يعني اين يضيق عليه واين يفتح ليه. انما لو فضل عمره كله وقته كله بينفقه في مكان واحد، المكان ده لو اتضرب اتضرب دعوته، المكان ده لو جهده فيه راح. او لو يعني سبحان الله البخاري خرج من بلده ولف وقعد فترات هنا وهنا وهنا وهنا حتى صار له صيت كبير، فعاد الى بلده في اخر حياته. فلما رجع بلده رجع بلده ايه يعني في قبها كبيرة سبحان الله، فحصلت الفتنة التي ظلم فيها فاخرج من بلده فمات كمدا، يعني هو اخرج من بلده فمات كمدا. فسبحان الله لو ان البخاري كان ظل في بلده ما كانش خرج منها اصلا، ممكن دعوته تموت في بلده اصلا، يعني ممكن كان جهده يموت في بلده. فخروج البخاري ده سبحان الله شوف بقى خلاص، يعني احنا لدرجة يعني انت يعني محدش كتير يعرف ان البخاري حصل له في بلده ذلك. واي حد النهاردة يسمع عن الكلام ده ان البخاري حصل له في بلده كده، يعني يبقى ناقص يولع في اهل بلده ده. ولا واللي بدعه اصلا واحد من العلماء من علماء الحنابلة كمان. تمام نعم والطبري حصل معنا كده، وحصل مع الطبري كده. بس الطبري خرج لما لقى فيها تشيع، الطبري لما رجع بلده، الطبري خرج من بلده، فلما رجع بلده وجد فيها التشيع انتشر، ان هي طبرستان اصلا في ايران، طبرستان في ايران، فرجع وجد فيها الرفض والتشيع انتشر فهو خرج منها. بس هو لم يجد له فيها ايه، يعني بعد ما رجع ما لقاش يعني فيها، هو لا ما ينفعش يعيش فيها فرجع تاني. فبس أقصد إن هو سبحان الله المراغم ده ممكن يكون في أرضه أو في أرض أخرى. أنا هو الأرض اللي خرج إليها حب يرجع تاني لأن الأرض اللي كان فيها أفضل. يعني دي كلها المهم إن يكون خروجه إلى الله، يعني هو يكون خروجه لله عز وجل. هو مطلوب إن الإنسان يعني يوسع أفاقه على قد ما يقدر، ما يحصرش نفسه في حاجة واحدة، وإن هو لا يأمن. بس في حاجات عوامل أصلا مش بإيدك أنت، يعني في عوامل مش بإيدك عادي، ما يكون يفترى عليك تظلم عادي وارد. ممكن أنت يصدر منك خطأ في المكان ده ما صدرش في إيه في غيره عادي. لله الأرض هنا خطرت الهجرة من المكان اللي فيه مكان برا، ولا الهجرة أي هجرة بقى، لا انا بقول حتى ما قلت عشان كده الارض اسم جنس. انت ممكن تجد في المكان اللي انت فيه، يعني انت ممكن تجد في المكان اللي انت فيه مراغم واسعة. لو هجر السوء، لو هجر المعاصي، هو مكان يجد فيه، يعني قد يجد فيه. وان كان الظهر طبعا في الهجرة اللي هي الانتقال او التحول، يعني ايه دي الظهر الانتقال والتحول. طيب قلنا كلمنا عن المراغم كثيرا، ليوصل بقى المراغم بانه كثير عشان ترغيب للمهاجر. لا دي مش تكرار، ده في كم، ده مش كيف، مش مش مش قصدي كيف، ده مش كم، ده كيف. ترغيب مش عاد مرات ترغيب ايه في الهجرة. طب ليه ما كانش في ترغيب في الساعة ساعة كثيرة؟ هي الساعة اصلا فيها كسر معناها انها مش مش مش مش مش مش مش مش مش مش مش مش مش مش مش مش مش مش مش مش مش مش مش مش مش مش مش مش مش مش. هو الإنسان لما يخرج من مكان إلى مكان آخر هو بيظن أنه مش هيلاقي أصلا مكان إيه؟ يعني يراغم فيه. تمام، مش هيلاقي مكان يراغم فيه، ف يعني وساعة يلاقي بالكاد هيلاقي مكان هو إيه أو مكان إيه. لا ده هو ربنا بيقوله مراغما إيه كثير، يعني اختيارات كثيرة جدا، ماشي، كثير اختيارات كثيرة، مش مسألة إن الساعة كبيرة، لا إن هو المراغم، المراغم اللي هو الإيه، المكان اللي هو ينتقل اليه. فالمكان اللي ينتقل اليه هو اصلا مشكلته ان هو حاسس، طب هروح فين، طب هعمل ايه، طب الاقي فين زي المكان ده، طب مش عارف كذا. فهو ربنا بيقول له يجد في الارض، الارض نفسها اسم جنس عشان يوسع له الاختيارات، مراغما كثيرا. لو قال له يجد في الارض مراغما هتبقى ايه؟ واحد بالكاد يبقى جنس المراغم واحد اتنين. فممكن واحد يقول لك انا هطلع خاطر بواحد او اتنين، مش هخاطر يعني، خليني في الايه في الامان. انما لما يسمع مراغما كثيرا يعني كثير، وكأن اصلا وكأن يعني كل الارض مراغم ما عدا المكان اللي هو فيه، يعني وكأنه بيتقال له كل الارض مراغم ما عدا المكان اللي انت ايه اللي انت فيه، عشان يرغب في انه يخرج. مثلا حد يقول لك انت معك مكان في العربية، يقول له لا فيها مكان كثيرة فاضل. طيب يبقى ده وجه وصف المراغم بانها كثير، ان هو كده كده هو اصلا عنده تهيب ان هو يهاجر عشان الضيق اللي هو فيه، واصلا المكان اللي رايحه هو برضو ايه عنده تخوفات كثيره. انما لما يبقى عنده يتقال له مراغم كثيره، ما لقيتش مكان ما عجبكش تروح ليه تاني، تروح التالت، تروح الرابع، تروح الخامس. انا مش فكره ان دي الساعه كثيره والمراغم كثير، لا ان هو عشان بس هو يشعر ان الايه انه خلاص ما ان هاجر ان الايه ان هو خلاص هيلاقي بقى كثير، هيلاقي مكان 2 3 10 كثير قوي. مراغما كثيرا وسعة، ايه بقى الساعة؟ قلت ان الاقي المراغم بس ما ليش الساعة، كل مراغم تبيد الايه بالموطن الاول، فهنا بيفتح لي باب الامن ان المراغم الجديد في ساعة حل. ايه الساعة يعني؟ ايه الساعة؟ بركة مثلا، مش عايش شفت عم نزل عايش يعني اقصد انها ساعة غير مقيدة. انا نجد كل صنوف الساعة ودماغك بقى تذهب في الساعة دي كل مذهب. يعني هيجد مثلا رزق اوسع من الرزق اللي كان فيه يجد اوسع منه. طب هو هيجد مثلا اعوان اوسع من اللي بقاه يجد اعوان اوسع منه. طب هيجد هنا الساعة هنا اوسع. هيجد هم مش مشكلته ممكن ما يكونش رزق خالص. ده ممكن يكون عادي بياكل وبيشرب ورزقه عالي ودخله احسن مليون مرة. هي مش فكرة الرزق. ماشي. يجد ساعة في الناس تتقبل. يجد ساعة في الناس تتقبل. ساعة في من ينصره. ساعة في من ينصره. ساعة. بس هيجد ايه? هيجد ساعة. خلاص? طيب. فالساعة غير مقيدة. ان هو يعني من الاخر وكأنه بيتقله. ان انت لو هاجرت في سبيل الله. زي ما قلنا على اعتبارين. الاعتبار الاول ان هو يكون اخلاصا لا تخلصه. الاعتبار الثاني طاعة لله مش لهواه. ما اقعدش كده. عشان كده مثلا مهم جدا في الخروج انك تعمل ايه? تخرج بفتوى. لا بفتوى. ما تخرج ليش بايه? واحد كده قاعد كده ايه? فعلين والله انا شايف ان انا اخرج في سبيل الله اطلع اعيش مثلا من اسوان اعيش في سوهاج. مفيش حاجة اسمها كده. تخرج بايه? بفتوى ان انت شايف شرع او يعني شرعا ده الاول ان انت ايه? الاجر اكبر. ان عشان انا قلت عشان تخرج من حظ نفسك. مراغما كثيرا وسعة. ومن يخرج من بيته مهاجرا الى الله ورسوله. يلا بقى السؤال بقى الايه? احنا عايز احنا بنشوف. ما انا قلت اصلا محدش هيقدر حادثة الهجرة الا لما يحط نفسه مكان الصحابة وينسى كل اللي حصل بعد كده. يعني انساه خالص. مش هتقدر انت نفسك تدرك الموقف الا لما انت يعني فعلا تعيش وتشهده بقلبك بنفس ظروفه وملابساته. انما مشكلتك دايما ان انت عارف النتيجة. زي واحد بيشاهد مثلا فيلم وهو عارف الايه? يعني عارف النهاية في الاخر فبيتفرج عليه. او واحد بيتفرج على ماتش وعارف ان في الاخر اهلي يكسب. فاكيد اعصابه ايه? عادي ده هو ماتش عادي وكسبه. ايه الغريبة يعني? ما مش يحس بالتحديات وشفته مش عارف اضطرد لعيب ومش عارف يبقى وعشرة وكذا يعني ومش عارف مين كسر والحارس حصل له. مش هيعيش الجو ده خالص. انا بقول لك انت لما تفكر في حدث تقمصه في وقته وشوف هو كل الاشكاليات اللي واجهها ايه? عشان تدرك ان الامر ما كانش سهل. تدرك الامر ما كانش سهل. يبقى دي ده عائق. والعائق ده حاضر. والعائق ده دلوقتي هو عائق فين? عائق واضح جدا ان هو لو هيهاجر جابله الاخر. طب لو خرج ما وصلش. يكتب اجره على الله. تمام? زير الطمأنة. يعني كده اخرج. زير الطمأنة. يعني هو هيقول ايه? طب انا يعني هخرج رايح فين? لا هتلاقي مراغم وساعة. طب ما انا ممكن ما وصلتش. اموت في الطريق. بس اهم حاجه يحصل لي حاجة. تمام? يبقى هنا في الاولى هو قال له هاجر لان هو هي دي العبودية المطلوبة. والتانية قال له اخرج بس. يعني اخرج حتى. اخرج بيتك. فارق بيتك ما انتش خسران. يعني مجرد انك فارقت بيتك بنية الهجرة ما انتش ايه? ما انتش خسران. انما هناك قال له ايه? هاجر. العبودية بقى كاملة. ان دي الصورة. عشان كده بقول دي مرتبة تانية. دي مرتبة تانية اصلا. اللي هو الاصل ان هو يهاجر الى الله. ده خطاب اللي هو خطاب الكمال. يهاجر الى الله يهاجر في سبيل الله. طاعة الله عز وجل. خلاصا لا تخلصا. فايه? هيحصل له ايه? الثمرة تحصل له. ده وعد الله. طب هو يقول لك بس انا ممكن ما وصلش. طب ممكن ما وصلش هنتنزل معاه نقول له ايه? اخرج بس من بيتك بس ايه? نيتك الهجرة. اخرج من بيتك نيتك الهجرة. مجرد اول خطوة خدتها من بيتك نيتك الهجرة. ماشي? الى الله ورسوله كتب اجرك على الله سبحانه وتعالى. طيب موت عشت كده كده اجرك ايه? مكتوب. اسوأ ما ممكن تتعرض له انت انك ايه? تموت. يعني مش ده اسوأ ما ممكن تعرض له اجرك ايه? مكتوب. خلاص. طيب. ولو دي اتفهمت هيتفهم بقى ليه وكان الله غفورا رحيم. ليه? سورة النساء كلها مدنية. يعني الآية وصف الحال بعد لا لا هو ما هو هي النساء النساء كصورة مدنية بس في بعض آيات يعني دي مثلا من الآيات قيل إنها نزلت في صحابي هو جندب بن دمر جندب بن دمر قيل إنها نزلت في جندب بن دمر إن هو لما سمع الآيات اللي قبلها خلاص فهو بتاع إلا المستضعفين من الرجال فهو فإيه فقال لأولاده احملوني اخرج فمات في الطريق وقيل انها نزلت في غيره وفي غيره وفي غيره بس اغلبها يعني ما تثبتش يعني ما جاتش يعني في الصح يعني في كتب الصح المشهوره يعني اغلبها حاجات مشتهره بس تمام. طيب الشاهد بس ان هو طبعا في كلام كتير في اسباب نزولها يمكن يعني انا عرضت عنه لان هو ايه الناس تقول في فلان وفلان وفلان وزي ما قلنا برضو كتير يتقال في النزول يعني انها ايه تنطبق عليها يعني انها تنطبق على حاله فلان خلاص ويمكن هي تبقى الصق بالايات اللي قبلها يعني حته ان الذين تفهموا بيقضوا ظالمي انفسهم دي الصق بها. المهم الشاهد دلوقتي بقى اجاوبه على سؤال ليه وكان الله غفور رحيمه يوجه ذكر المغفره رحمنا فإن حال بينك وبين الهجرة حائل كان الله غفور لأنه ممكن إن هو يعني كان فيه تباطؤ أو تأخر بالضبط إن هو تردد أو تباطأ أو تأخر أو يعني أو يعني هو ما خدش الخطوة كما ينبغي كان عنده هوى يعني أنت إيه وكان الله غفورا رحيما يعني طمني كمان على انت تبدا وحتى لو ما كملتش الهدف برضه في فرصه وان انت برضه اللي عدى ده سبب مغفره يعني سبب مغفره اللي عدى الحديث الهجره مالها الهجره تهدم ما قبلها يعني انت الهجره هجرتك تهدم ما قبلها ان هو خايف يقول لك ايه واحد يقول لك مثلا ده انا مثلا ده انا يعني كده مش مظبوط هو انا هروح اقدم مصلحه هو انا اللي انا يتصور ان اللي زيي اللي هو مش عارف فيا وفيا انا تقوم على اكتفي دعوه ولا انا اصلا ولا ربنا يهدي على ايدي حد ولا انا ربنا يصلح حالي ده بالعكس ده انا اخرج معاهم هيبوظ الدنيا ده انا في وسطهم انا ممكن مش عارف ادمرهم بس وكان الله ايه غفورا رحيما فلا اللي بقول لك عليه ده قالوا الالوس يعني الاولين ده قالوا الالوس يعني دي اوجه يعني اللي بقول لك عليه ده قالوا الالوس في فذكر المغفره والرحمه ان هو ايه قد يصدر منه تباطؤ قد يصدر منه ايه خلال الهجرة رحمة برضو فيها اللي هو برضو من الخارج فبرضو خارج مش عارف راح فين محتاج حد يحن عليه ويحسن عليه ايوه هو ما هو انت برضو هو بص انت بايه التبشير هي قائمة على التبشير الآيات كلها قائمة على التبشير ان هو يبشر قائمة على انه يبشر يعني كل بص انا بقول سبحان الملك مفيش حاجة بتقراك زي القرآن القرآن تحس سبحان الله في اي حاجة كده المفروض تعملها انا بقول اصلا يمكن احنا كل المكرمات اللي احنا ما عملناهاش بسبب ان تقصيرنا في حق القرآن ولا لو انسان اصلا يعيش معك تلاقي القرآن بيقراك ممكن تلاقي واحد ليه 50 سنة فيه طاعة معانا بيعملهاش بسبب حاجة جواه ما حدش قادر يجاوب له عليها وهو شايفها ايه شايفها عذر مقفول ومحدش ومعذور 100% يلاقي الآية بتعمل ايه بقى بتجاوب له عليها بتفتشه بتفتشه يعني بتفتشك من جوه انت اللي جواك ده محدش يعرفه مين اللي فتش اللي جواك ده هتكشف اثار جواك تكشف لك اللي جواك تفتشك لا تفتشك انت تفتشه وتفتشه يعني تبين لك ان انت عندك المشكله دي تفتشها انها تحطها عليه وتفتشك انها تقول لك ايه انت عندك مشكله في المكان الفلاني وحلها كذا تمام لما يفتشها انه يبينها ويفتشه ان هو ايه يقول له الحل ايه والمشكله ايه والقصه ايه مفيش حاجه زي القران تعمل كده تفضل طول حياتك انت عندك ازمه ما انتش عارف لها حل وتلاقي القران بايه بيحلها ده كلام ربنا لما تأمل في الكلام ده كلام ربنا انا كنت اقول كده اقعد حط لي افتراضات ولو انت عايز تقنع واحد يعني والله اذكر ان انا في موقف كنت قاعد يعني مع واحد من المشايخ وكان بيقنع اخ انه يسافر لبلد تمام هو كان بيقنعه انه يسافر يعني يعمل حاجات في القراءه وكده هو ليه في القراءه وتعليم الحروف وبتاعه فهو بيقنعه ان هو يسافر ايه في الباب ده ان هو محتاج ناس وايه يمكن انا شخصيا ما تمنيت في لحظه ان انا اكون اعرف في الكلام ده الا اللحظه دي ان هو يعني بيعرض عليه مثلا حاجه نروح يعلم مثلا الناس اعاجم يعلمهم الايه القراءه وطبعا نشوف بقى ثواب وكل حاجة يقروها خير كبير يعني يعني فاهمني. حتى بقى نقولش كمان مش بس في حد ذاته ايه خير كبير دول ما يتركوش الكفر ولا يتركوا فهو الشيخ يجيبه يمين يجيبه شمال يجيبه يمين يجيبه شمال ويقول له اعذار كده ايه بايخة جدا يعني درجة انا كنت ناصخ لعلي في رجله انزل على دماغه والله حاجة مستفزة يعني. يقول له اصل انا عندي الولد بيتأثر جدا لما بغيب وبعدين هو في مرحلة صعبة في الدراسة في سنة كام يا برنس في رابعة ابتدائي كده حاجة كده حاجة يعني مستفزة. لا والله والله العظيم كنت مستفز جدا بعد ما الشيخ خلص بعد ما اخي مشي يا شيخ والله سامحك الله يعني انت اصلا يعني يعني ده من رحمة ربنا انه ما يروحش ده مروحه ده من رحمة ربنا انه ما يروحش. فسبحان الله يعني بشوف ايه شوف بقى انت لما لو ده مثلا خطب بالآية دي تلاقي الآية بتجيب اللي ايه لان هو جواه حاجة مش مش مش ايه مش عايز يقولها بس بيقول كلام بايخ فهمني. لا مش منافق الشيخ كامل لحد عصام المفاتشة ايوه صح المفاتشة بمزح لا هو هو فعلا تنزل عليهم سورة تنبيهم بما ايه صح دي حقيقة فعلا القرآن يعني هم عارفين ان هو القرآن نبيهم بما في قلوب فانت سبحان الله تحس انت نفس القرآن بيخبرك بما في قلب اللي انت وكنت بقول انها مكاشفة يعني صراحة ايه راقية جدا. ليه انت ما بتكشفش على حد يعني انت الله يعني انت يعني ربنا يعلم مشكلتك وكلمك عنها وايه واداك الحل فاهمني. اه بس انا مشكلتك انت بكلمك عنها واداك الحل عشان كده كنت بقول ايه كتير جدا لو الشخص ده عايش مع القرآن ما بقاش محتاج ان حد يحل له مشاكل مش محتاج هو خلاص مع الوقت بيبدأ ايه يعني عشان كده كنت بقول بدل ما تقعد ترهق نفسك بانك تحل المشكلة الاولى والمشكلة التانية والمشكلة التالتة خليه يعيش مع القرآن. لو نجحت ان انت تعيشه مع القرآن القرآن هيعمل ايه في مشاكله هيحلها له ايه هو يحلها له بس لو تدارسه يعني هو ان انت عشان كده مش فكرة ان انت هو يعيش مع القرآن يعيش مع القرآن بتدارسه ده مشكله بتحل سبحان الله. وانت بقى تاخد منها منهجيات واليات لايه للحل المشكلات دي قدامك. واحد دلوقتي هو مش لا يريد ان يخرج لمكرمة لا يريد ان يخرج عن معصية هو فيها الطاعة لا يريد ان اي صورة بقى خروج اي صورة هجرة اي صورة هجر تلاقي سبحان الله كل التخوفات اللي عنده وكل يعني سبحان الله علي ربنا التخوفات وفي نفس الوقت العقبات اللي ممكن تواجهه كمان يعني ممكن يخرج بس ما تتملوش هجرته ما كانش في سبيل الله تمام. طب يخرج ما كانش طاعة لله كان طاعة لايه لهواه يعني دي حاجات ايه ده بيخرج وبعدين يقول لك السماء ايه انا رحت اهو المكان والظروف اسوأ يتقال له روح مكان ايه تاني العجد في الارض تمام مراغما كثيرا. طب كل حاجة ايه طب انا ممكن اخرج مش عارف لا اعمل حسابك انك مجرد انك خرجت اعمل حسابك انك ممكن تموت وارد برضه ثم يدركه الموت. طب برضه ايه ليه اعمل حسابك تحدي انت لازم تبقى خارج ايه كل الحاجات التخوفات اللي هو خايف منها خايف من ايه خايف ان انا مش عارف اخرج بالعكس ده انت ربنا عز وجل يشفي صدرك وتتخلص من اللي انت فيه. طب الساعة خايف على الرزق اوسع الساعة الداخلية حتى اوسع الساعة في ما ينصرك ويعونك ويظهرك اوسع. طيب انا ممكن اخرج وما كملش اخرج وما حتى الجزء اللي خرجته ده انت ايه وقع اجرك على الله فيه موت. طب ممكن يصدر مني يعني ترددات وكذا وكذا وكذا مغفور لك ان شاء الله. طب بس انا عندي حاجة كثيرة قديمة ما تقلقش مغفور لك بس انا اخرج لوحدي كده انت ربك الرحيم انت خارج له انت خارج لرب رحيم يترفق بيك وايه ويحسن اليك انت في كنفه انت قلقان من ايه سبحان الله اللي يعني ما عادش ليه ايه ما عادش ليه حاجة اصلا. رحمة المغفرة حديثة وان قدم الشر في سبيل الله لو اخلاصا لتخلصا لطاعة الله عز وجل هل الرحمة والمغفرة حديثة حتى وان قدم الشر وان ايه وان قدم الشر عدم الشرط الذي له في سبيل الله له إخلاصا وطاعة الله عز وجل. لا ولو ما خرجش إخلاص ما ينفعش. ما هو شوف سبحان الله أنا كنت أقول بقى دي نقطة تانية تكرار. لا تكرار التأكيد على في سبيل الله, يعني في الأولى يهاجر في سبيل الله والثانية مهاجرا إلى الله ورسوله. فاش الإخلاص والعبودية. طب الرحمة العامة أنا ما بقولش بقى, أنا بقول على الموقف ده المشهد اللي هو فيه ده. هو بيذكر كده شيء حد لا أنا بكلمه, هو بيتكلم على حاجة واحد خرج وما جابش الشرط اللي هو في سبيل الله حصلاله. لا مش حصل له المغفرة ولا الرحمة, ما كانش لله. الرحمة ربنا بتوسع الرحمة الخاصة دي يا شيخ ما تدركوش. طب هو الرحمة العامة العامة الفرق في ايه؟ العامة الفرق في ربنا رحيم. لا الرحمة لا ولا مسألة الرحيم, هي الرحمة العامة فرقت في ايه؟ جو كويس بتكلم على الرحمة. لا دي مش ما فأين نصيبه من الرحمة وقد خرج لغير الله. أنت مصدش ومتكلمه على الرحمة العامة يا شيخ. الرحمة العامة أنا جاوب أنا أقول الرحمة العامة. لا الرحمة العامة أو شملات الرحمة. الرحمة العامة دي منعقدة يا جماعة الله يكرمكم, بس ده أشقت في حاجة. ما ليه الرحمة العامة دي كده كده ما هي مدركة في أي حتة, ملاش دعوة بالعمل. إحنا بنتكلم على حاجة مترتبة على عمل, ما ينفعش تقول رحمة عامة أصلا. نعم. انها تحدث له رحمة, في رحمة تستحدث ليه اصلا, مش فيه ملاش دعوة اصلا. رحيم رحمة خاصة بمؤمنين. احنا قلنا ان الرحيم مش لازم تكون رحمة خاصة, لا يعني الرحيم دي ممكن تبقى فيه رحيم بالكافر برضو. لا انا حاولنا ده مش مش مش الراجح في الفرق ما بينه, راجح ان دي صفة ذات في صفة فعل. مش لا انا براجعش ما بالمؤمنين. لا انا قلت توسع افق وتوسع رأسي من سنين. انا بقولها توسع افق وتوسع راس, وانا مستعد كلام العلماء فيها شايف ان ده اقرب حاجه ليها. انما اصلا كده ليه الراس خاصه بالمؤمنين يا عم؟ لا ان هو حتى لو ادى كافر رحمه بيديهالوش ناقصه, بيديهاله اكمل رحمه. بس المؤمن ده نصيبه اكتر من الرحمه سواء العامه او الخاصه, هو نصيبه اكتر لان دي على وزن فعيل, على وزن فعيل والتاني على وزن ايه فعلان. فديكها فعلان دي ايه صيغه امتلاء ساعه. وقلنا قبل كده قلنا ان الرحمن رحمة مع عظمة, والرحيم رحمة مع نعمة. رحمة مع نعمة, رحمة مع عظمة ورحمة مع نعمة ببساطة كده. فالرحمن دي رحمة مع عظمة والتاني رحمة مع ايه؟ مع نعمة. رحمة هنا وهنا وهنا رحمة رحمن. طب ولما يرحمه يرحمه رحمة ايه؟ اكمل ما تكون. يعني هو ادى الكافر نص عين, اداله عين كاملة واداله اذن كاملة, يعني اداله النعمة ايه؟ اكمل ما تكون, يعني نعمة كاملة جدا. تمام. هو بقى الكافر ده عشان ما استجلبش من اسباب الرحمة فلذلك ما عندوش في الباقي يعني عادي. انما المؤمن ليه النطاق عنده اوسع بتاع الرحمات؟ هو انت مفتكر ان هو ان الرحمة واحدة نفسها منسوباتها نفسها بتختلف؟ لا, لو رحم عبده رحمه خلاص. بس الفكرة كلها في ايه؟ في ميادين الرحمة انها تتسع, نبقى مرحوم في دنياك ومرحوم في اخراك ومرحوم في اولادك ومرحوم في اهلك. انما هو ميدان الرحمة اللي خده ايه؟ خد الرحمة العامة بس, خد الرحمة اللي هي بتاعة السمع والبصر والأكل والشرب. ياخد الرحمات الدينية مثلا؟ ياخدش الرحمات الدينية. الجنس مش عنده أصلا, فاهمني؟ هو جنس الرحمة دي مش عنده. إنما لو حصل له من الرحمة الدينية يحصل له رحمة إيه؟ كاملة خلاص. هو في رحمة ربنا وعد بيها المحسن, هو أحسن ياخدها. ياخدها إيه؟ كامل. مش محسن يعني مسلم عادي ما ياخدهاش, فاهم؟ ما ياخدهاش أصلا, فاهم قصدي؟ بس هيبقى ليه منسوب من الرحمة؟ ليه منسوب رحمة الإسلام, منسوب تاني الرحمة العامة, عند الرحمة العامة. تمام. الرحمن توسع أفق ورحيم رأس يعني. كم وكيف يعني؟ طيب يبقى لو لو لو هو مفهوم السياق العام ان انت لان هو الله سبحانه وتعالى, احنا بقى لما ناخد بالنا من الآيات من أولها, لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم, فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين إيه؟ درجة, وكلا وعد الله الحسنى. طيب القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم, تمام؟ يعني ده مؤمن وقاعد, تمام؟ ما عندوش ضرر. والتاني مجاهد في سبيل الله بماله ونفسه, فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة, وكل وعد الله الحسنى. خلاص. وفضل الله المجاهدين على القاعدين, عشان بس محدش يتصور ان هو ايه التفضيل ده ايه. لا أجرا عظيما، درجات منه ومغفرة ورحمة، وكان الله غفورا رحيما. يعني مش تفضيل عادي، مش تفضيل عادي. إن الذين توفاهم، طب النوع اللي قاعد بقى، إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم، قالوا كنا مستضعفين في الأرض. الشماعة عودة على القاعدة. قالوا كنا مستضعفين في الإيه؟ في الأرض. لا لسه بغير غير أولي الضرر. يا ابني لا، غير أولي الضرر لسه هيجيب اللي هيستثني منهم اللي عندهم الضرر. كل أنواع الله الحسنى. يا ابني اسمع بس الآخر. إن الذين توفاهم الملائكة الظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم، قالوا كنا مستضعفين في الأرض. قالوا أولم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها. تمام. فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا. إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان. تمام. لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون. إيه دول؟ تم استثناءهم من مين؟ من دول؟ لا، من اللي هم ظالمي أنفسهم، من الظالمي أنفسهم اللي كانوا يقولوا مستضعفين في الإيه؟ في الأرض. تمام. فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم وكان الله عفوا غفورة. طيب يبقى دلوقتي القاعدين بقوا اتنين، مين ومين؟ بضرر وغير ضرر، بس كده. اللي هم من غير ضرر دول ظالمين لانفسهم ومش ظالمين لانفسهم. تمام. يعني ظالمين لانفسهم ومش ظالمين لانفسهم. يبقى دلوقتي عندنا كم صنف؟ اربعه. ثلاثه غير اللي هم قولي الضرر دول كده كده. ايه هم؟ قاعدين بس دول قولي الضرر. طب والتانيين غير قولي الضرر؟ اللي غير قولي الضرر دول ايه؟ يا ظالمي انفسهم. تمام. يا اما غير ظالمي انفسهم. الظالمي انفسهم القاعدين دول، انما التانيين دول اللي وعدوا الايه؟ وعدوا الحسن. خلاص كده ثلاث اصناف ماشي. يا اما قاعدين، يا اما ايه القاعدين، يا اما قولي ضرر، يا اما ايه غير قولي الضرر. اللي هم قولي الضرر كده كده ايه؟ معذورين. خلاص. طيب واللي هم قولي الضرر يا اما مين؟ ظالمي انفسهم، يا اما ظالمي انفسهم، يا اما غير ظالمي انفسهم. اللي غير ظالمي انفسهم اللي هم ايه؟ كل وعد الله الحسنى، ده مستضعفين وغيره. هم واللي هم الظالمي انفسهم هم اللي اتقال لهم بقى الايه؟ فاولئك مأواهم جهنم. ممكن يكون معذر و يعني نفس القسم اللي هو ما ظلمش نفسه لانه عنده عذر، يعني ظالم نفسه. هو مش ظالم، ما ده بالرغم اصلا لانه عنده عذر اصلا من الاول. نفس الصنف يعني نفس النوع من الاول اللي هو انه عنده عذر يبقى. ايوه ما انا قلت، لا انا قلت القاعدين يا ابني، انا قلت القاعدين دول اتنين، يا اما غير قولي الضرر، يا اما ايه قولي الضرر. قولي الضرر اللي هم المعذورين دول كده كده ايه؟ دول خلاص ايا كان، بس هم معذورين دول لان هم خرجش من الاخر انه قاعد بقى استضعافا ان هم ان هو ايه ده كده كده قاعد في النهايه، هو قاعد. تمام. دول كده ايه؟ ايوه ده طبعا داخل فيه ان هو ده كده كده هو قاعد، بس ايه؟ بس بعذر ماشي. ده قولي الضرر. طيب غير قولي الضرر اتنين. تمام. يا اما ظالمي انفسهم، يا اما ايه غير ظالمي انفسهم ماشي. يعني هم فرطوا في دي، يعني هم فرطوا في دي، هم مش ناس مش زي المنافقين مثلا. هم نقص الدرجه دي ما خرجش، كان المفروض زي مثلا بعض المستضعفين اللي كانوا في مكه، دول مش كفار ومش منافقين بس بيكتموا ايه؟ بيكتموا. المفروض كان يحصل لهم ايه؟ يهاجروا. هم ما هاجروش ماشي، ما هاجروش ومش معذورين. يعني هو ما عندوش عذر، يعني هو ما عندوش عذر بس ما هاجرش. يعني عدم الهجرة ده ما يدخلوش في الظالم انفسهم. لو هو يعني منافق او كلام من ده يدخل فيها. اولئك مأواهم جهنم، دول كفار. مش شرط. هو الهجرة بتاعته دي طالما محافظ على اسلامه وهو النبي ما حكم لهمش بالكفر، لان حصل كده ان في ناس في مكة كانت تقدر تهاجر. لا ده فيهم موضوع حرب قاتل منهم من خرجوا بس كفار، وكمانهم من خرج في سوق كفار كمان كده. هي دي يعني هو دي صورة موجودة، مش هيبقى كافر بترك الهجرة. يعني ما تركش الهجرة كافر. مش ما احنا قلنا ده ترك الهجرة ده ايه؟ ما هو صورة من اتنين. ايه الذنب اللي عمله طيب؟ اللي ايه انه هو الظالم لنفسه ما خدش الذنب وعنده قدرة لا عنده قدرة ولا وعنده قدرة وهو مش في اسلامه في حاجة وكده كفر يعني في مشكلة غير ترك الهجرة لا مش ترك الهجرة بس عنده قدرة ما هو عكسه لا يستطيعون حيلة هو يستطيع لا يتناسب لا اكيد هو مبتدئ في السبيل بس هو مش راضي يطلع هو يعني هو حاجة غير الترك الهجرة يعني مش ترك الهجرة بس ايوه لا مش ترك الهجرة بس يعني مثلا ممكن هو عاجبه هنا يرضى بتجاراته يعني مش شايف ان في مشكلة انه يعيش منهم المشكلة انه يصل يعني هو عنده في زي ده موجود زي مثلا الناس بتقيم بين ظهرين المشركين النبي قال انا بريء بين من اقام بين ممن اقام بين ظهرين الايه المشركين واحد بيقوم بين ظهرين المشركين ليه شغله مثلا احسن معيشه احسن اي حاجه رايح عشان يعيش احسن مثلا هو ده قاعد ليه ده اصلا ده مصيبه اصلا هو رايح عشان يعيش احسن طب الايه واحد عاجبه العيشه هناك طلب علم مسلم عاجبه العيشه هناك فيها حريه واروح براحتي لا فيها حريه اشرب خمر زي ما انا عايز اروح زي ما انا عايز ومسلم بس عايز مسلم برضه وبنتي مش عارف ايه وصاحب زي ما انا عايز هو قاعد ليه هو مش مشكلته انه ما هاجرش بس مشكلته ان هو ايه ارتضى الوضع ده اصلا مش مشكلته بس انه ما هاجرش هي يعني هي قصه طويله بس في احكام الهجره والجهاد والكفر وقصه طويله عشان بس ما نخش في احكام فقهيه هذا بحث ما احنا قلنا مش دول ما قلنا القاعدين المؤمنين دول اللي هم صنفين يا اما اولي الضرر قلنا اولي الضرر دول كده كده مؤمنين يا اما غير اولي الضرر هو ده الصنف اللي هم اللي انا بقول عليه ان هم مؤمنين اصلا وهو قال انهم مؤمنين يبقى ازاي هيبقوا كفار وهو ده اللي انتوا مش مقتنعين بان في قسم ثالث القسم ده ايه هم مؤمنين وغيروا ايه اولي الضرر تمام هم مؤمنين وغير اولي الضرر مكسرين يعني فدول موجودين ما هو بقى معصيه ايا كانت فيها معصيه بس مش معصيه مثلا فيها ارتضاء انما التاني ده ماله الظالم نفسه ده ماله ارتضى اي حاجه مش ارتضى مش عاجبه كده مصالح مش عارف ايه انما التاني عادي يعني ممكن يكون هو ايه يعني بيقدر يقيم مثلا يقدر يقيم مثلا شعائره دي صوره مثلا يعني لو هو يعرف يقيم الشعائر مثلا في البلد اللي هو فيها ده حتى في احكام الهجره من بلاد الكفار يعني واحد يقيم مثلا في بلاد الكفار هو الاحكام واحده مش الاحكام واحده يعني هو النهارده هو اصلا يحرم عليه ان هو يهاجر هنا شغال في مركز اسلامي زياده ادي دي صوره وصوره تانية واحد مثلا هو مش كده بيشتغل شغل عادي بس بيقيم دينه يعني عادي شغال طبيب مثلا بس عادي بيصلي في اماكن المسلمين ويقيم دينه مش يعني مش متأذي تمام بس لا بس الاقامه في حد ذاتها تحرم يعني الاقامه في حد ذاتها ايه رغم انه بيقيم الشعائر طب والتاني او يقيمش الشعائر وراضي بكده وهو قادر يخرج اشد منه كمان لما البلد اللي هو فيها تحرم المسلمين يخرج معه بس يعني بقول لك فاهم هو يعني ما هو ما بيقيمش الشعائر وقادر يخرج منها ومش عايز يخرج ومرتضي كده فدي صور موجوده صور مطروحه يعني موجوده النهارده حتى في واحد بيقيم بين ظهراني ناس فاحنا هنا بقى لما نقول الصور الثلاثه صوره واحد اللي هم القاعدين دول القاعدين من المؤمنين خلاص القاعدين هيكونوا حاجه من اثنين نقولها بشكل تاني يا اما مؤمنين يا اما غير مؤمنين طيب وان كان في الظاهر في ايه في المؤمنين طيب القاعد ده اللي هو المؤمن صورة من صورتين يا إما أنه هو واحد قول الضرر خلاص لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا مستضعفين من الرجال والنساء والولدان يا إما واحد مش إيه مش قول ضرر هو مش مستضعف بس هو شايف نفسه بإيه بيقيم الدين ويقيم الشعائر ومفيش مشكلة فهو إيه راضي أن يقعد وسطيهم وما ينفعش يقعد إيه وسطيهم فهو ده ذنب بس مش إيه مش كفر كبيرة بس مش ايه مش كفر هو بيقيم الشعائر وكل حاجة زي الفل طب التاني بقى مش بيقيم الشعائر وواقع في مصايب وبيراود على دينه وبيعمل مش عارف ايه وهو مرتضي حاجات زي كده دي الصورة بقى بس والله يقول ما نقولش دول ربنا ذكرهم هنا في معرض المدح والله ما انهم غيروا ايه يعني هم هو ان هو اقل درجه من المجاهدين. هو يا ابني ليه؟ لان هو بيقيم شعائره زي الفل ومية مية، بس هو ايه ما خرجش، ما جهدش، ما خرجش، بس هو بيقيم ايه شعائره مية مية عادي، قاعد في مكة ليه منعه؟ وفي ناس بقيت ليها ايه، ليها منعه وبيقيموا شعائرهم وزي الفل، بس هل الصح انه يفضل هناك؟ ما يفضلش هناك. لا، درجات منه ومغفرة ورحمة. لا، ده غير ده. هو وعد الحسنى على الايه، على الاسلام، هو محافظ على الاسلام. طب التاني اللي زيه واحد بقى ممكن ما يكونش بيقيم الشعائر اصلا، تمام، ما بيقيمش الشعائر اصلا، تمام، بس مرتضي خلاص ويقدر يخرج. في بقى واحد صورته اللي هو مش بيقيم الشعائر، مضطهد مستضعف، بس هو ايه معذور، اللي هم بقى ذكروا في الاخر دول، تمام. انه يعني ربنا وعده بالحسنى وهو بس يا دوب اقل درجه من الذين جاهدوا. ما هو الحسنى دي اسمها الجنه، هم الثلاثه المخلفون يعني. لا، ما هي الحسنى دي الجنه، الحسنى دي الجنه، الجنه دي هو وعد بالدرجه في الجنه، ومن ربنا قال ليه درجات منه مغفره. يعني مش اي مسلم متع التوحيد موعود بالجنه، هو موعود بالجنه، الوعد بالجنه، الوعد العام بالجنه. هما ليه ربنا قال ان درجات وفرق وكلام؟ هي كلمه درجات دي سهله، هو قال درجه، قال درجه في الايه دول، هي هم الثانية ايه؟ درجات. الدرجة دي درجات، فضلهم عليهم درجة كبيرة، درجة يعني درجة كبرى. ايه بقى الدرجة دي؟ درجات منه ومغفرة وفضلة. لا يعني مش درجة، يعني متصور ان درجة دي في الرتب، حاجة اسمها الرتبية، يعني في الرتبية دول رتبة ودول رتبة اللي ايه؟ اللي تحتهم، يعني ما يعني بينهم رتب، لان اللي تحتهم هيبقى مين؟ الناس الايه؟ او في رتبتهم المستضعفين، في رتبتهم. انما دول بيقيموا شعائر وتمام وزي الفل وقدروا يخرجوا، ما خرجتوش ليه؟ يقول لك تمام انا بقيم الشعائر وحياتي مستقره هنا. هو الشقه الثانيه دي تفصيل في الحديث في الصحيح الصحيح، ممكن ياخد الجعل في موضوع هنا. لا، هي يعني هي فكره الهجره نفسها، الخلاصه يعني ان هي هو خلي انسان النهارده ترك الهجره، ان هو خلي الانسان ترك الهجره، هو واجب. اي هو الصحابه لما لما لما هاجروا، طب ما في ناس اصلا من الصحابه النبي اذن لها انها ايه، انها تبقى في مكه، يعني في في ناس اذن لهم ان هم يبقوا ما يهاجروش. السبب ان نزول الايه ربما يوضح ان هو فاولئك مأواهم جهنم، يعني كده يعتبر كفروا لما خرجوا في مع المشركين ضد المسلمين يساعدوهم في حرب مع المسلمين، رغم ان هو مسلم، يعني هو هو جواه ايه، بس ارتكب فعل كفري، ارتكب فعل كفري، مش بس بجهنم لا مش فكره ان هو لا مش فكره جهنم لا لا لا بس هو فاولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا ظالمي انفسهم. لا لا ده خطاب، خطاب يعني خطاب الكفار المؤمن المتعمدين فجزاؤه. ايوه ماشي، بس ايوه لا اقصد يعني ده يعني هو الجزاء غير المأوى، في المأوى ده مكو يعني المأوى مأوى ده فيه يعني يعني ما ذكرتش في القرآن يعني تقريبا خالص، حتى ان مسلم في مواجهة ذنب يتقال مأوى جهنم. ايوه ما هذول من الذين كفروا، المنافقين النفاق، النفاق يعني اقصد ايوه في النفاق. أيوة احنا بنقول اللي هو شاب، يعني بنقول يعني دي صفه اللي موجوده فيه قد يقع في مواقع فيه. ما هو لو مسلم عمل كده، ما هو في نماذج من دي كانت ايه مسلمه، بس هم ارتكبوا ايه، ارتكبوا كبيره كفريه، يعني خروج في جيوش المشركين ومقاتله المسلمين وعندهم قدره ان هم يخرجوا ما خرجوش، وتكثير سواد. ما هو في مفهومنا في موالاه كفريه وفي موالاه كبيره وفي موالاه، يعني دي موالاه، يعني هو صوره من دي صوره من الصور، صور الموالاه الكفريه، ان هو واحد يقدر يخرج وما يقدرش وعادي وما مش مستضعف ان هو ايه، ان هو يبقى معاهم. طب انت خارج معاهم ليه؟ توفاهم الملائكه مش مكتوب فيها ماتوا على كده ايه؟ توفاهم الملائكه مكتوب فيها ماتوا على كده. طب طبعا ده في الموت مش في الحياه، ما في الحياه حتى لو تاب ما توعدش بجنه، ما خلاص تاب. لا طبعا ما هو اللي هيموت على الحاله دي الراجل يعني حالهم، هو لو واحد مات حتى حالهم ايه ظالمي انفسهم، حتى هو لو يعني لو هو في هو مات في الحاله دي، انا خارج معاهم مثلا ومات قتلوا بقى مشكل كده، دخلوا الشغل. لا ما ربنا قال إلا ربنا قال إلا لا ما هو كان قاعد أصلا وهو ما عندوش عذر اللي هو هناك بس ما خرجش معاه ده بيقيم شعائره وهو واضح المفصلة بينه وبينه العباس العباس عارفين ان هو ايه ان هو مؤمن وبيقيم الشعائر وما حد بس ما هاجرش ما هو شكله ايه قاعد بس قاعد باذن في بقى زيه كده قاعد بس ايه بدون اذن عادي قاعد يعني ده مش دي صورة يعني ما هو بيقيمش العباس كان قاعد باذن قاعد باذن اه الاول ما كانش قاعد باذن الاول ما كانش قاعد باذن العباس امن انت لا بس هم اتذكروا بس هم اتذكروا وكل وعد الله الحسنى ما اتذكروش ليه اتذكروا وكل وعد الله الحسنى هم ذكروا في الاول وكلا وعد الله الحسنى مش مهم يعني يعني خلاص ما وقفتش على احكام الهجره يعني الوجب العربي احنا نعمل ايه لما تيجي تهاجروا ان شاء الله لبلاد الكفار ما تقعدوش هناك كتير بس هو ناويه ولو ما تخونوش الشعائر امشوا بس اللهم استعان لا سواء يعني هي طبعا هي مساله كل العلم مهم بس اقصد مش يعني مش ده اللي احنا بنيه مش اللي احنا عايزين نناقش فيه ما تاخدوناش لحاجه فرعيه احنا عايزين نناقش ان انا اخرج عن معصيه عايز اناقش ان انا اخرج في طاعة لله عايز اناقش المعنى ده عايز اناقش الفكرة واسسها حكم خروجي بقى من حكم خروجي مصيره ومقاله يعني تصنيفاته وكلام من ده كله او احنا يعني في واحدة في حد بقى فينا مستضعف ولا رجله مش عارف في مالها ولا ما بيشوفش يعني ولا قائم بينهم ولا يعني الامور يعني ايه الان الفرس مستمر لا ما اقصدش هو طبعا هو احكامه مهمة تعرف يعني بس اقصد ايه عشان بس ما نتخوطش في حاجات احنا بنناقش مشكلة محددة المشكلة دي بتقول ببساطة شديدة جدا ان احنا في اوقات احنا او مش في اوقات كتير جدا احنا عندنا ازمة في مفهوم ان احنا نهاجر الى الله ان احنا نخرج ان احنا نهجر السوق سواء كان الهجر طلبا ولا هربا احنا عندنا ازمة في ده الصور دي ما هي كتير القرطبي اورد عن ابو بكر بن العربي في كتاب احكام القرآن وحتى تنقل عنه ابن عادل في اللباب كان اورد عنه كلام كتير في ايه في بيقول ان العلماء يقسموا الهجرة لطلب وهرب وذكر بقى في هجرة الطلب صورة واثنين وثلاثة واربعة وخمسة وستة وطلب العلم وفيه وفيه وفيه وفي وذكر في هجرة الهرب انه يخرج من كذا دي النقطة اللي احنا عايزين ايه يعني نركز عليها ان انا عايز اخرج عايز اشوف انا نفسي يعني انا فين من الكلام ده هو دي النقطه انما بقى حته حكمه وده مش عارف ايه وكذا يعني ما اعتقدش ان احنا في الايه في هي حاجه مطلوبه بس هو مش ده وقتها يعني. عشان بس بعض الايه انا بعض الناس كان حتى من تعليقاتهم على المشروع يقول لك ايه يقول لك طب فين الايات بتاع الاحكام بيعملوا ايه ما هي الاحكام قتلت بحثا اصلا وخلاص ما ده مفيش فيها ازمه ايات الاحكام مفيش فيها ازمه وصيتها زهرة وصيتها بدول واحد اتنين تلاتة ما فيهاش مشكلة اصلا دي ده المشكلة ان الايات التانية اللي بقت ايه مهدرة الايات التانية في القرآن كأنها ايه بقت مركون انا مثلا هقول اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق وامسحوا برؤوسكم وارجلكم الى الكعبين ده هي الاية ايه صريحة لا صريحة واضحة يعني انا حتى لو اتدرسها من باب ايه من باب بس ان انا او حتة الترغيب فيها والتحفيز وكلام من ده بس خطوط التشغيلية واضحة العمل اللي فيها ظاهر الربط الواقعي بتاعها ما فيهوش كلام يعني هو يريد حتى انما بقى مثلا الآية اللي بتقول اتقوا الله حق تقاته يعني ايه واعملها ازاي قولها لي بقى زي بتاعت الاحكام والقرطبي رحمه الله اصلا حتى هو لو يوسع مفهوم الاحكام نفسه لو يوسعه هيعمل كده القرطبي نفسه في الجامع احكام القران يرى ان الاحكام مش الاحكام الفقهيه بس الاخلاق دي احكام يرى السلوك احكام يرى العقائد احكام لذلك اصلا القرطبي الناس استغرب يقول لك مش اسمه الجامع احكام القران فين الاحكام دي هو كل ايه يجيب الايه الاحكام اللي فيها كلها سواء كانت احكام سلوكيه احكام اخلاقيه احكام عقديه احكام فقهيه وده الصح ان احكام ربنا مش ايه